قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله هنتكلم في مدارسة سورة آل عمران. الخلاصة يا جماعة حتى الآن الرسوخ يعني طبقا لما انتهينا إليه الآن ما عملناش استقراء كامل طبعا من كلام اللغويين وكلام المفسرين إن إحنا الرسوخ عندنا صفة. أولا هيبقى عندنا وصف لغوي وعندنا وصف شرعي. لغوي وشرعي تمام لغوي وشرعي. طيب الوصف اللغوي كده لو حابين نقوله في كلمة واحدة يبقى تمكن رسخ تمكن. طيب تمكن دي بقى هيستلزمها حاجات هيستلزمها تغلغل يعني هو حتى وفكرة رسخ الماء في الغدير يعني نضب في الغدير بس تغلغل في الداخل يبقى تغلغل يعني خلاص حاجة اختلطت فعلا يعني تغلغل تعمق يبقى في بعد التمكن ده في بعد التعمق والتعمق مش حاجة كده سهل وهيبقى في معنى ثبتة يبقى في إشارة لمعنى ثبتة ولا شك يبقى هو متعمق فيه ولذلك حتى السمين حلبي لما بيقول اختلط بلحمه ودمه ما كانش كده من فراغ خلاص يبقى على المستوى اللغوي دلوقتي احنا هو هيبقى بصورة أساسية يبقى التمكن دي اللفظة الأدق في وصفه والتمكن ده هيبقى تمكن زي ما قلنا فيه تغلغل فيه ثبوت لهذا الشيء فيه على المستوى اللغوي. طيب لو رحنا بقى للمستوى الشرعي فاحنا عندنا تعريفات المفسرين والتعريف اللي جاء في الحديث اللي جاء في الحديث مقدم عندنا بيقول الذين آمنوا بمتشابهه وعملوا بمحكمه. طيب آمنوا بمتشابهه ده كده تصديق قلبي وعملوا بمحكمه تصديق عملي يبقى إذن احنا أمام ناس صدقوا قلبيا وقوليا يقولون آمنا به على التفسير الشرعي النبوي اهو يبقى هم في المتشابه بيعملوا ايه آمنوا به. طيب آمنا به عندهم تصديق قولي وتصديق قلبي وفي رأيي ان التصديق القلبي ده لان المتشابه ممكن يكون حاجات ما هيش يعمل بيها مش هتطبق اصلا مش هتنفذ هي معتقدات يعني في حاجات هي معتقدات وبناء عليه فهم بيؤمنوا فيها بالصواب فبيصدقوا فيها فهم على مستوى المتشابه هم ناس مستقيمين جدا متمكنين جدا لدرجة انهم مؤمنين انه من عند الله سبحانه وبحمده وفهمينه كويس جدا جدا جدا ماشي متعمقين في فهمه وبيصدقوا قلبيا وقوليا. طيب المحكم بقى اللي هو واضح تمام يعملون به. طبعا لما هناخد الوصفين دول ونروح لأماكن أخرى في يعني في وصف بقى الناس اللي بالشكل ده في أحاديث أخرى يعني هنجد نقطة مهمة هنجد ان هم عندهم بعد تاني وهو بعد ايه بعد ان هم ناس عمليين مش جدليين يعني عندهم هم ناس عمليين مش جدليين ازاي ان هم ما استبان لهم من المحكم بيعملوا بيه على طول بيضيعوش وقته. طيب والمتشابه هو حاجة من اتنين يا اما حاجة ممكن تيجي بالتعلم والفهم والكلام من ده ابتداء هما بيصدقوا به قلبيا وقوليا انه من عند الله تمام. طيب يعملوا ايه بقى كما اوصل يعني زي ما النبي بيّن في مكان تاني يكلونه الى عالمه يعني يكلونه الى عالمه نشوف لو عندهم من العلم اللي موجود ما يفهمونه به يفهمونه به. طيب هما ما عندهمش ما فيش ده امور مثلا متعلقة بالكيفية او غيرها يبقى خلاص هما ايه دي بيتوقفوا عند هذا القدر وتمام. فباين قوي في رسوخهم ان احنا امام ناس عمليين ماشي هم زي ما قلنا مش جدليين المحكم اللي يستبين ليهم هم بيصدقوا بيه قلبيا وقوليا وعمليا. طب المتشابه مش هيعملوا لما يستبينوا ما هيوقعوش على غير تأويله ولا يبتغوا به الفتنة. فينتظروا ينتظروا يعملوا ايه؟ والله اذا كان مما يفهموا على وجه الصحيح وطب فيهم معنى يعملوا بمقتضى. طب اذا كان من امور الكيفيات او كذا او ما لا يعلم تأويله الا الله وحده كايقاع الامور غيرها فدي يعملوا في ايه؟ هم يكلوه الى عالمه بس يبقى مؤمنين به ومصدقين به ويقولون كل من عند ربنا. اذا هم صاروا دلوقتي امام حالتين ده في تعامل ماشي. فده في التفسير النبوي يعني في رأيي ده في التفسير النبوي ان احنا عندنا لما قال الذين امنوا بالمتشابه وعملوا بمحكمه وناخده من الوصف الثاني لأهل الزيغ لما قال يتبعون ما تشابه منه يجادلون فيه يجادلون فيه المراء في القرآن كفر. وفيه هيجي معنا الحديث اللي هو في اللي هو بتاع عبد الله بن عمرو بن العاص اللي احنا جبناه في كتاب تيسير التدبر لما قال عزمت عليكم ألا تنازعوا في القدر كتاب الله ما استبان لكم. يعني نجيبه بالمرة نقرأه بالمرة عشان برضو يبقى ايه بنص عشان برضو الحديث ده مهم في فهم مين هم في فهم من هم الراسخون. ايه هنا في المبحث اهو بتاع في كتاب تيسير التدبر صفحة 3 أول صفحة 43 طيب هي احنا في صفحة 44 بالضبط. ويشهد لما أسلفناه من ضرورة الانشغال بالتدبر والعمل عن التشكيك والجدل أن تلك كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما اختلفوا في آيات واستنزفوا طاقتهم فيما ضمنه. ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال هجرت أنا وأخي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا مشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة أي جلسنا في مكان آخر فجلسنا حجرة فذكروا آية من القرآن في القدر فتماروا فيها فقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا وقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا حتى ارتفعت أصواتهم فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فخرج علينا يعرف في وجهه الغضب فقال أبهذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه. وفي رواية إنما ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض فانظروا الذي أمرتم به فاعملوا به والذي نهيتم عنه فانتهوا عنه. وفي رواية فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. بهنا ما عرفتم منه فاعملوا به هم ناس عمليين الذي أمرتم انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به والذي نهيتم عنه فانتهوا عنه. وفي رواية ما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. قال عبد الله ابن عمرو ابن العاص فما غبطت نفسي أي فرحت بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه. طيب فعشان كده بنقول فانظر كيف تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصل أمثال تلك المشكلات ألا وهو منهجية التعامل مع القرآن والنظرة إليه. وانظر أيضا كيف أرشد لما ينبغي أن تنصرف الهمة له عند التعامل مع القرآن ألا وهو الانشغال بالعمل إلى الجدل وإلا وقع العبد في الاختلاف والتناقض والشطط والزلل. ولقد أكد صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر في أكثر من حديث آخر فقال المراء في القرآن كفر ما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه وما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. حيث يوصينا صلى الله عليه وسلم بالطريقة المثلى في التعامل مع القرآن ألا وهي الانشغال بالعمل بما تبين وظهر لنا من معانيه وعدم تأخير العمل والانشغال بالمراء في القرآن أو البحث عن أسرار لا ينفع البحث عنها. وهذا يؤكد أن المستوى الأول في التعامل مع الآيات هو الإقبال على تدبرها لأجل التذكر والعمل وذلك لا شك سيزيد العلم واليقين لأنه لكي يتدبر ويعمل لابد أن يفهم جيدا ولما يتدبر سيعمل والعمل بالعلم يزيد العلم ويرسخ اليقين. قد أخبر ربنا أن التقوى طريق تحصيل العلم والتقوى عمل قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله وأخبر سبحانه أن الذي سيهتدي عملا سيزيد الله هدايته علما وعملا، زي ما قلنا شخصيات عملية مش شخصيات جدلية. فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، وقال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال جل جلاله والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وهذا كله من باب قوله تعالى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنى إن الله غفور شكور. وفي ذلك إشارة إلى خطورة ما يفعله بعض إخواننا من الانشغال فقط بالنظر العقلي في القرآن والاستنباط منه واستخراج الفوائد ومتابعة اللطائف والنكات مع التقصير في التدبر الذي يقود إلى التعاضي والتذكر. فما يفعلونه إن كان خيرا ولربما كان فرض كفاية في حق بعضهم، لكنه انشغال بالمفضول عن الفاضل، بل بالفرع والنفل عن الفرد والأصل. قال ابن حجر قال بعض الأكابر من شغله الفرد عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرد فهو مغرور. علاوة على أن انشغالهم بالتدبر المفضي إلى التعاضي والتذكر والعمل سيجعلهم أكثر أهلية لأن يهديهم الله ويسددهم كما سبق بيانه. ولذلك في رأيي لعل ده من أسرار أوصفهم بما يذكر إلا أولو الألباب، إن هم ناس عمليين، يعني هم زي قلنا أولو الألباب ناس ما بتقفش عند مجرد التعقل، لا يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ناس بتجوز مجرد التفاهم فيتفهموا ويعملوا، ما بيقفوش خلاص عند، إنما سبحان الله الذين يتبعون ما تشابه من يجادلون فيه ويتبعون ما تشابه من ويتأولون على غير تأويله. قصص بقى بنقول. ولذلك نجد أن من أدمن إعمال عقله فقط في الاستنباطات والاستخراجات وأهمل الأهم والأنفع من التدبر للتعاضي والتذكر والعمل قد أفضى به ذلك إلى الإهمال والخلل لكثير من الشطط والزلل. لذا نقول إن أمكن الجمع بين الأمرين فهو خير كبير، لكن إن تعارض فالأولى تقديم التدبر المفضي إلى التطهير والتطوير. وإن كنا نعتب على من لديهم الأهلية للاستنباط واستخراج الفوائد فكيف من ينشغلون بذلك على حساب التدبر، هم دول بقى الذين في إيه؟ في قلوبهم زيغ. فكيف من ينشغلون بذلك على حساب التدبر الذي للتذكر والعمل وليس لديهم للأسف الشديد أهلية كافية، فهؤلاء قد استحقوا الإثم لا محالة. ولذلك وعى الصحابة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك هذه بقى فكرة الرسوخ في العلم، يعني اللي بيعمله سيدنا عمر ده، فها هو عمر رضي الله عنه يؤكد أن المعنى الإجمالي أهم، ولا يضر أن يغيب عنه معنى لفظة لأنه يفهم من السياق ولا يؤثر في الاتباع. فعن أنس قال قرأ عمر وفاكهة وأبا فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب، ثم قال مه نهينا عن التكلف. وفي لفظ إن هذا لهو التكلف يا عمر، فما عليك ألا تدري ما الأب، اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب وعملوا به، وما لم تعرفوه فكلوه إلى عالمي. يعني ممكن يأخذ المرحلة الثانية. قال ابن الأثير أراد كثرة السؤال والبحث عن الأشياء الغامضة التي لا يجب البحث عنها والأخذ بظاهر الشريعة وقبول ما أتت به. وقد مر بنا أن الشاطبي قال توقف في معنى الأب وهو معنى إفرادي لا يقدح عدم العلم به في علم المعنى التركيبي في الآية، إذ هو مفهوم من حيث أخبر الله تعالى في شأن طعام الإنسان أنه أنزل من السماء ماء فأخرج به أصنافا كثيرة مما هو من طعام الإنسان مباشرة كالحب والعنب والزيتون والنخل، ومما هو من طعامه بواسطة مما هو مرعا للأنعام على الجملة. فبقي التفصيل في كل فرد من تلك الأفراد فضلا فلا على الإنسان ألا يعرفه. فمن هذا الوجه والله أعلم عد البحث عن معنى الأب من التكلف، وإلا فلو توقف عليه فهم المعنى التركيبي من جهته لما كان من التكلف بل من المطلوب علمه. فإذا ثبت هذا فالصواب أن ما لا ينبني عليه عمل غير مطلوب في الشرع. ولطالما بين الصحابة أن المراد العمل أن المراد العمل بالقرآن واتباعه، وأن عامة القرآن واضح بين كوضوح علامات الطريق ومناراته، فلا تنشغل بالخوض فيما يشتبه عليك ويدق إدراكه حاليا عن العمل بما أدركته واستبان لك، ولا تنشغل بما حجب الله عنك علمه من التفاصيل عن العمل بالأشياء الواضحة الجلية، إنها دعوة لترك التخوض الزائد في الدقائق والانشغال بها عن الحقائق، ودعوة لاستثمار الجهود والموارد لتحقيق أكبر مكاسب. فها هو أبي يقول كتاب الله ما استبان منه فاعمل به، وما اشتبه عليه عليك فآمن به وكله إلى عالم. شو بقى هم فهمهم، يعني الكلام النصوص دي مهمة، وده اللي بقوله بقى في حتة أهمية السنة والأثر في فهم سبحان الله في فهم الآيات. كتاب الله ما استبان منه فاعمل به، وما اشتبه عليك فآمن به وكله إلى عالمه. وابن مسعود يقول إن القرآن منارا كمنار الطريق، فما عرفتم فتمسكوا به، وما اشتبه عليكم فذروه، وكذلك معاذ يقول أما القرآن فمنار كمنار الطريق لا يخفى على أحد، فما عرفتم منه فخذوه وما لم تعرفوه فكلوه إلى الله. وفي رأيي أن الصحابة رضوان الله عليهم يريدون إرشادنا إلى ترتيب الأولويات والانشغال بالأهم في المهم، لأن أنا مقتنع أن فيش حاجة اسمها في القرآن حاجة مش هيكون يعني تفهم أو يعمل بيها، لكن فكرة أن في حاجات هتشتبه علينا دلوقتي ولسه يعني نتركها مش نوقعها على هوانا لغاية ما نوقعها على الهدى. يعني أنا في رأيي أن الراسخين كده ناس متمكنين عندهم منهجيات، فالآية دي لو مشتبه عليه قلت طب استنى بقى ما نحررها استنى ما نأكدها، إنما التاني بياخدها على هواه ومعدي، لا نستنى ما نحرر الكلام ده نأكده وبعدين نشوف إيه اللي وراها بعد كده. فلو لقوها بقى هي معناها وكذا وحرر خلاص، لقوا شيء مما يوكل علمه إلى الله خلاص يوكل علمه إلى الله، يشوفوا إيه نصبهم اللي يخصهم في العمل ويكون الباقي إلى الله. وفي رأيي أن الصحابة رضوان الله عليهم يريدون إرشادنا إلى ترتيب الأولويات والانشغال بالأهم فالمهم من المقاصد والأهداف، فليس من نوع الحكمة أو فليس من الحكمة أن ينشغل المرء بتحصيل علم ما يحتاج لبحث وجود من الفروع والدقائق عن العمل بما هو واضح ظاهر من الأصول والحقائق. تفكر عقليا وقلبيا واشكر قلبيا وقوليا وعمليا النعم الواضحة الظاهرة التي عددها لك الله حين قال، أو يتفكر عقليا وقلبيا واشكر قلبيا وقوليا وعمليا النعم دي اللي ربنا عددها لك. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقة فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فأنت تفهم إجمالا أنه مقام تذكير بالنعم وحض على التفكر فيها وشكرها، ولا يضرك أن تغيب عنك بعض تفاصيل تلك النعم طالما أنه يتضح من السياق أنها نعم نباتية نافعة، ويشير إلى معنى تلك التفاصيل غيرها من المعاني الإجمالية كقوله تعالى فأنبتنا وقوله تعالى متاعا لكم ولأنعامكم. لكن أن يكون كل همك الانشغال الجدلي بتحرير معنى الأب عن المبادرة بالعمل بما عرفته وفهمته مما أوصاك به ربك، فهذا والله عين الحرمان وعنوان الخسران. لا بأس أن تتعرف على المعنى باستخدام وقت وجهد وفكر يسير لا يستنزف طاقتك أو طاقاتك التي ينبغي أن تنصرف أولا التدبر والعمل، وبعد العمل ليست هناك مشكلة في العودة إلى المسائل الدقيقة وتحريرها لأنها ستجود العمل. أتضح أعتقد كده ده هيبقى واضح جدا في الفهم الكلام الأول في وصف الراسخين الذين آمنوا بالمتشابه وعملوا بالمحكم. توضحوا الأثار الأخرى يبقى هم فهمنا إذا كان الأمر محكم يبادرون إلى العمل به، ناس عمليين أولو ألباب فعلا أولو ألباب يبادرون إلى العمل به. طيب لو هم لو كان الأمر ده مشتبه يقولون آمنا به كل من عند ربنا مصدقين بمن قلبهم ماشي ومصدقين به قلبيا وقوليا. طيب باقي بقى عملية يعملوا ايه؟ يبحثوا عشان هم ناس متمكنين ما بيوقعوش ايه مش ابتغاء الفتنة ابتغاء تهويله، عايزين يوقعوه على الهدى مش على الهوى، فيبحثوا لو كانت اشياء ما استأثر الله بعلمه خلاص يشوفوا ايه نصيبهم اللي ممكن يعملوا زي مثلا الحروف المقطعة وزي غيرها. لو لقوا ان هو لا اشياء هم حرروه على التدقيق وعرفوا ان معناه كذا خلاص يتوكلوا على الله ويعملوا به يصدقوا به عمليا وبقى كده تمام زي الفل. فدي أوصاف منهاجية، أوصاف ناس متمكنين، ناخد بالنا هم أوصاف ناس متمكنين للغاية عندهم العلم والمنهجات متمكنة جدا، وهم على المستوى العملي ناس متمكنين جدا في باب العمل ناس ثابتين. خدوا بالكم من الوصف اللي أنا بوصفه ده عشان يبقى ليه اعتبارات بعد كده. فده جماع الذين آمنوا متشابه وعملوا بمحكمه وما عندهمش يجادلون فيه، قلنا زي شخصيات عملية مش شخصيات جدلية بصورة أساسية. خلاص انتهى علمهم إلى أن آمنوا بالمتشابه تمكنوا من علم الكتاب لم يعلموا تأويله والثبات زي ما قلنا بقى. لو احنا بقى يبقى كده ده التعريف اللي هو النبوي، التعريف النبوي والتعريف اللي هو جاي في السياق. لكن لو حبينا نتوسع بقى شوية ونشوف التعريف اللي جاي في اللحاق هيبقى ايه، هيبقى هم لو حبينا نرقم بقى في السباق واللحاق يبقى أول حاجة يعلمون تأويل الكتاب، تأويله بمعنى إيه؟ هنا بقى التأويل في رأيي الحقيقة، وهنا بقى هيجي تحرير لفظة التأويل. إحنا حررنا لفظة التأويل عنها إيه؟ مجرد التفسير؟ لا، البيان إيه؟ بيان العلم والعمل، يعني كيفية العمل به وكيفية تطبيقه زي ما قلنا هو الفهم ليه والامتثال. فهم ناس يعلموا تأويله جيدا عشان كده هم راسخين. تمام؟ طيب إذا كان التأويل بمعنى ما تقول إليه الأمور في الآخرة فده مش بتاعه. بس عشان كده احنا بقول الراجح العطف. طب يعني مش ده عكس يعني ايه ده عكس الذين في قلوبهم زيغ؟ ازاي عكسه؟ طبعا الذين في قلوبهم زيغ اولا ما عندهمش العلم السليم اللي يخليهم يفهموا صح. انما قلنا اللي هو عنده التأويل عنده الفهم السليم. طيب النقطة التانية ان هم حتى لو عندهم العلم السليم اللي يخليهم يفهموا صح لا ده بيتبعوا الحاجة المتشابهة منه او يجادلوا منه علشان هم مش عايزين يعملوا اصل. انما احنا قلنا وهنا بقى يجي اهمية وضرورة تحرير مصطلح التأويل على نحو ما حررناه في كتاب الايه في كتاب النسخة المسطورة واشرنا اليه في اماكن كتيرة جدا خلاص. وزي ما قلنا هو ببساطة اللهم علمه الحكمة. هي دي الحكمة يعني يعلمهم الكتابة والحكمة. يبقى هو يعلم تأويله ايعلم الحكمة فيه. الحكمة ايه؟ العلم النافع عنده وعنده العمل الصالح. الراسخ عنده دي يبقى الراسخ عنده يعلم تأويله. دي جبناها من السباق. يبقى جبنا من السياق يقولون آمنا به كل من عند ربنا تمام كده. طيب ودي النبي عرفها بايه؟ الذين آمنوا بمتشابهه وعملوا بمحكمه. ودي جاية والله أعلم من ايه يعلم تأويله يعلم تأويله. ولذلك في رأيي ان التعريف النبوي ده اصلا بيشير في الحقيقة لانه هم اصلا الى حد كبير هم عندهم ده وده. المهم طيب فهم المتشابه عندهم المتشابه يعلمون تأويله. بمعنى ايه يعلمون تأويله؟ يعني بمعنى هم يفهمون او الفهم الصحيح على مقتضى الهدى ويمتثلونه ان كان امر يمتثلوه وان كان خبر يوقعوه على مراد الله سبحانه وبحمده. طيب لو خبر من اخبار ده خبر الدنيا من اخبار الاخرة خلاص يأكلون علمه الى الله سبحانه وبحمده. طيب جميل نروح بقى للحق. اللحق في ايه من اوصفهم؟ ان هم اولو الالباب يتذكرون. هم اولو الالباب بقى متذكرين واولي الالباب. في ايه تاني من اوصفهم؟ ان هم بيقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. طيب يبقى هم ناس عندهم خوف من الزيغ ما بيأمنوش. يعني مش بقى الواحد فيهم بقى فرحان بقى وحس ان هو. ولذلك بعض العلماء لما ذكرنا كان اورد الكلام ده ابن كثير عنه في تفسير ابن المنذر ان هم المتذللون الخاضعون مش ناس بقى مستكبرين ومستنكفين. لا ربنا لا تزغ قلوبنا رغم ان هم متمكنين وقولوا لا تزغ قلوبنا ولنا في رسول الله أسوة حسنة. والراوي نفسه لما أرى الآية دي بعد الحديث اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم فيه ستنا أم سلمة بتحكي عنه إنه هو كان يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثبت قلبي على دينك. فستنا أم سلمة لما سألته قال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن فمن يشاء أن يقيم وأقام ومن شاء أن يزيغ وأزاغ بأبي وأمي سيد الراسخين. يبقى احنا امام ناس مالهم امام ناس هم فعلا هم خاضعين مفتقرين لله عز وجل منكسرين لله ما بيستطيلوش متواضعين ما بيستطيلوش مخبتين لا يستطيلون بما عنده. طيب عندنا ايه تاني؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد. طبعا فينا ربنا خدوا بالكم من اللقطة بتاع ربنا وهم ناس خاضعين لله وبيدعوا يقولوا ربنا والربوبية واضحة عندهم جدا جدا جدا جدا ناس ربانيين جماع الصفات اللي هنشوفها بعد كده في كل الممدوحين تبقى حاضرة في الحتة دي. طيب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يبقى هم مهتدين. طب مهتدين ايه؟ مهتدين علما وعملا بعد وده يفسر بقى الهداية وما يتعلق بالهداية وهداية الإرشاد وهداية السداد وهداية الثبات. وهنا تحديدا كمان هم يريدون هداية الثبات بشكل واضح السداد والثبات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة متعلقين بالله في طلب الرحمة ركزوا في دي متعلقين بما عند الله إنك أنت الوهاب. يعني واضح إن أمام ناس عندهم علم بالله عز وجل بأنه معطي سبحانه وبحمده وبأنه الوهاب وبأنه الرحيم سبحانه وبحمده برحمة الله سبحانه وبحمده. ومن الحاجات المهمة اللي ناخد بالنا منها إن هم بيقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ان هم يعني مسألة بقى علم الله وغيره. طيب نروح بقى للي بعده، ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد. ناس بقى عندهم مركزية الاخرة حاضر، ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، حاضر عندهم الاخرة واللي يحصل في الاخرة ومهتم وشغلهم القصة دي قوي قوي. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، عارفين عزة ربنا وعارفين حكمة ربنا وعارفين ان كل ده والامور الاخرة ومركزيتها ووعد الله سبحانه وبحمده واليقين في وعد الله، وعندهم تصديق، تصديق ان الله لا يخلف الميعاد، ان الله لا يخلف الميعاد. فده كده جماع الصفات اللي واردة في المنطقة دي، جماع الصفات اللي واردة في المنطقة دي هم اهل علم اهل عمل، هم ربانيين، هم تقريبا كل الاوصاف الممدوحة اللي هتجلنا بعد كده، وكأنها تكون الأمور بسط لتلك الأوصاف، وكأنها تكون بسط لتلك الأوصاف اللي تم إجمالها في هذه المنطقة ببساطة، الطريق إلى الرسوخ في العلم، الراسخين في العلم. طيب ليه تسمى علم؟ لأن في الحقيقة أنا في رأيي هم الراسخون في الكتاب، الراسخون في القرآن. مين اللي قال كده؟ هو إيه العلم إلا القرآن؟ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. القرآن يتوصف بأنه العلم، فيه من بعد ما جاءك من العلم وجاءوا إلى الوحي، فدول راسخون في العلم يعني في الكتاب في القرآن. مين الناس اللي هتبقى راسخة راسخة فيما يتعلق بالكتاب أو القرآن؟ في العلم، لأن قلنا متى ما أطلق العلم أريد العلم والعمل، ما هو العلم كده، ما متى ما أطلق العلم أريد العلم والعمل. ناس راسخين في العلم والعمل، ولذلك الوصف بالعلم. طيب هنا، طب ليه ما كانش الراسخون في العمل؟ عشان هنا هيبقى عندنا منشأ، هيبقى منشأ الأمر من الإشكالات العلمية. هنا بقى هيتم التعرض كتير للإشكالات العلمية، يعني جايب لنا الراسخين دول من الأول للآخر، من الأول للآخر، من أول العلم، هم علمهم عامل إزاي، عملهم عامل إزاي، تمام، هم منهاجيا وده الاهم عاملين ازاي، وسلوكيا عاملين ازاي، ومركز قوي على البعد المنهجي، مركز لنا جامد جدا على البعد المنهجي، تمام. طيب لما نركز في دول بقى ونيجي يلا يلا يلا يلا نروح خواتيم البقرة. هو خواتيم البقرة بتحكي ايه؟ بتحكي ان الصحابة كانوا مين؟ كانوا ناس كده، ناس راسخي. وكأن انت لما قلت انا عايز ابقى من دول، عايز ابقى زي دول، دول منين فين؟ كانوا ناس راسخين. ازاي؟ آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا. وفي رواية وسلمنا، هم قالوا كده وسلمنا في الحديث، وفرانك ربنا واليك المصير. يبقى كانوا راسخين، راسخين ازاي؟ متمكنين، متمكنين ازاي؟ حتى النبي هم اللي كان بيبلهم المحكم بيعملوا بيه، وما اشتبه عليهم عملوا ايه؟ عملوا ايه؟ وكلوه الى عالم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم طب نعمل ازاي؟ النبي ما قال لهمش على حاجة يعملوا بيه، فعملوا ايه؟ عملوا ايه؟ لما خلاص ده بقى تأويله ايه؟ احنا مش هنعرف ده هيتعمل ازاي، وخلاص اهو احنا اللي نقدر نعمله عملناه، يبقى آمنا به كل من عند ربنا، خلاص. ده كان مثال صارخ على حالة الراسخين في العلم، مثال صارخ على حالة الراسخين في العلم. وكأن سورة البقرة أنهت لنا الأمر بأنها بتورينا الناس دول، وإحنا بقى عايزين نشوف بقى دول. ولذلك هيجي بقى صور للراسخين، وهيجي بقى لما يبدأ يحصل عندهم إشكال، إشكال هنا قالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير، احنا متأكدين. عملوا ايه؟ ردوا المتشابهات للمحكمات، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، خلاص، وطالما ربنا كلف يبقى ده في وسعي، خلاص لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته. إذن ده هيفسر التوبة، إن الراسخين تائبين عادي، الراسخين بيتوبوا، الراسخين بيرجعوا بسرعة. قلنا دايما سرعة الأوبة وصدق التوبة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. إصرا يبقى لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هيفسر الكلام بتاع بقى التوبة والاستغفار وغيره. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، الكلام بتاع أهل الكتاب وما يتعلق بالذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يجي بقى كل ما يتعلق به ومش عارف الصراع مع غيرهم ومش عارف ايه القصة دي. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وتبدأ بقى السورة بعد كده بالكلام عن الباقين. يعني ده تقريبا ممكن يكون جماع الكلام عن الراسخين، ولا زال طبعا لسه عايزين نشوف الزيغ بقى، الزيغ ده انه هيستبين به برضو حالة الراسخين الربانيين. يعني دي الفاظ زي ما قلت كده سترايكينج، الفاظ تستوقفنا جامد. استوقفنا لفظ الربانيين وحررناه، استوقفنا لفظ الراسخين وحررناه، استوقفنا لفظ الزائغين أو الزيغ، لفظ التأويل بحاجة إلى تحرير برضو. هنشوف مع بعض إن شاء الله بكرة بإذن الله نقدر له لقاء البقاء الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، أو ممكن تبقى حاولوا كده اقروا يعني، ما يعني عشان برضو يسهل علينا شوية لما ما نقعدش نتكلم فيه كتير، الحديث اللي هو بتاع مثل ما بعثني الله به من الهدى، خلاص وشوفوا كلام العلماء عليه. الحديث موجود في كتاب رحلة البحث عن القرآن النسخة المسطورة، وموجود في كتاب أطفالنا للصلاة، بس على السريع كده يعني مش كلام تفصيل. فشوفوا النسخة اللي هي في يعني الكلام المفصل هيفيدنا قوي، لأن احنا برضو هنا راسخين وأرض وراسخة، فالحديث ده برضو هيبقى بيان عملي رائع للراسخين دول برضو عايزين نشوفه، وبيان عملي لغيرهم للزائغين برضو هنشوف، ونشوف صور الراسخين، وهل الراسخين دول رتبة واحدة، واحنا انهي صورة راسخين بنتكلم عنها. الكلام ده هيبقى مفيد جدا يعني ان احنا نفهمه او ندركه ان شاء الله بإذن الله غدا. وكده تبقى في الغالب اتضحت الصورة. وفي طبعا في كلمات تانية كتير كتير كتير يتوقف معها، بس انا عندي هنا ثلاث كلمات في منتهى الاهمية. مش هتوقف مع كلمة كتاب لانها وكلمة ايمان، لانها في الغالب يعني تم التوقف معها في اماكن اخرى ويعني مش مميزة قوي، بس في حاجات مميزة ولا اتوقف مع اسلام ولا مع تقوى ولا غيرها، بس هذه الكلمات المميزة اللي هي زي ما قلت سترايكنج اللي تشدك كده كان لابد من التوقف معها، لا سيما وانها كلمات محورية، انها كلمات محورية. تمام، طيب نكتفي بالقدر ده ونكمل غدا ان شاء الله. جزاكم الله خيرا وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. طيب نشوف بس الاسئلة. بيقول القرآن لا يكذب بعضه بعضا، يكذب بعضه بعضا ازاي؟ لا يكذب بعضه بعضا يعني بيكذبش القرآن نفسه، بيكذبش بعضه بعض يعني مفيهوش تناقض، يعني هو لا اختلاف فيه. طبعا حديث هذا اوان يختلس العلم من الناس برضو صحيح، حديث برضو في نفس الفلك. ماله كلام عن عوف بن مالك وسيدنا عوف بن مالك؟ لا السفيه وقت الكفر، يعني انا قصدي هذا السفيه وقت الكفر، انا بتكلم عنه وقت الكفر، انا بتكلمش عنه بعد كده، انا عارف انه اسلم يعني الحمد لله وحسن اسلامه، سأتكلم عنه وقت الكفر يعني، قصدي وقت الكفر، إنه مش قصدي عليه بعد كده. أنا قلت حتى في محاضرات بعد كده إنه أسلم سيدنا عوف بن مالك. أيوة عالمه الله عالمه من الناس، أيوة طبعا، بس ما هو العالم ده اللي هم العلماء يعني، بس هو للعلم يعني، هو بيرد الهدى من الآخر، هدى وهوى، بيرد الهدى مش الهوى. أيوة طبعا الآية بتاعة الحجرات، ما دي من الآيات برضو اللي فسرت بيها، ما هو قلنا في كلام ده أصلا كان كلام السمين الحلبي، سمين الحلبي قال كده. واه سمين الحلبي ايه كان كلامه في الرسوخ كده، حد منهم يعني، حد من اللغويين دول على ما اذكر بناء على اللي عندنا قال كده في الرسوخ. ايوه هو السمين الحلبي قال امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. السمين الحلبي قال ده من، وطبعا من حته الشك يعني، وحته الشك خلاص يعني اكيد هم ما عندهمش الشك، عندهم اليقين والتصديق. طيب لسه برضو لسه لذلك احنا مفترض هيبقى عندنا قائمه كده بالصفات واحنا ماشيين يعني بنشوف هم عاملين ايه. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري، تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي في البشر.